فإن لم تأتنا بهذا العذاب فهذا القرآن ليس بالتالي إذن من عندك، ورسولك هذا ليس بصادق. إنهم يقصدون السخرية ممن يصدقون أنه حق، وأنهم متأكدون أنه ليس حقا، وبما أنه ليس بحق فبالتالي لن ينزل بمن لم يؤمن به أي عذاب. إن هذه الآية الكريمة كسابقتها تفيد محاولاتهم اليائسة لإثبات عدم صدق القرآن الكريم، لتبرير عدم اتباعه، ولمنع غيرهم من الإيمان به.